بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا على باب ما يقول عند الخلاء. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المصنف رحمه الله: باب ما يقول عند الخلاء. قال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن صهيب أنه قال: سمعت أنسا يقول: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة، وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء، وقال موسى عن حماد إذا دخل، وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. يقول الإمام عليه رحمة الله: باب ما يقول عند الخلاء. كلمة الخلاء هو المكان الفارغ أو الفضاء من الأرض، يسمى خلاء. واستعيرت هذه الكلمة لما تقضى به الحاجة من التبول والتبرز، لأنهم قديما، أيام العرب قديما، ما كانوا يتخذون الكنف في بيوتهم، وإنما يقضون حاجتهم في الخلاء، يعمدون إلى أماكن بعيدة قليلا عن البنيان، فيعني يقضي الإنسان في ذلك حاجته. فهذه الكلمة استعيرت للمكان الذي تقضى فيه الحاجة، للمكان الذي تقضى فيه الحاجة. وكان شأن الصحابة وشأن النبي صلى الله عليه وسلم هو شأن العرب الأول، لم يكونوا يتخذون في بيوتهم الكنف. وسيأتي لهذا باب خاص، وهو باب خروج النساء إلى التبرز، سنذكر هذه المسألة ونفصل الكلام فيها. ومقصود هذا الباب ذكر الأدب اللائق الذي ينبغي أن يقوم به المسلم عند إرادته قضاء حاجته. فإن كان في أرض خلاء عند انفراده وانعزاله وهمه بقضاء حاجته، وإذا كان في الكنف إذا أراد دخول الكنيف ماذا يقول؟ لأن قضاء الحاجة يلزم منه كما تعرف دخول الكنيف، والكنف هذه تحضرها الشياطين، وقضاء الحاجة أيضا يلزم منه كشف العورة، وينبغي على المسلم أن يحتاط لنفسه فيما يستره وفيما يدفع عنه نظر وأذى عالم الشياطين وعالم الجان الذي لا يراهم. فهو مطالب بثلاثة آداب على وجه التخصيص ووجه التحديد. الأدب الأول إذا أراد دخول الكنيف أن يدخل بقدمه اليسرى، لأنه موضع أذى وموضع قذر، فإذا دخله يدخل بقدمه اليسرى، وإذا خرج يخرج بقدمه اليمنى، عكس الأماكن المحترمة كالمساجد والبيوت. والأدب الثاني أن يسمي قبل دخوله، يسمي الله عز وجل، لما جاء في حديث زيد بن أرقم وغيره في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل إذا دخل الكنيف بسم الله. فأنت ستكشف عن الإنسان، يكشف عن سوءته وعورته، قد يحتاط من الناس بالبنيان، قد يحتاط من الناس بأن يعمد إلى مكان بعيد عن أنظارهم، لكن كيف يحتاط من رؤية الجان والشياطين؟ لا سبيل إلى ذلك إلا أن يذكر اسم الله. ستروا ما بين أعين الجن وعورات بني آدم أن يقول الرجل إذا دخل الكنيف بسم الله، والحكم يشمل المرأة أيضا. والأدب الثالث هو الذي معنا في هذا الباب، وهو أن يقول هذا الذكر أو هذا الدعاء أو هذا التعوذ: أعوذ بك من الخبث والخبائث، كما سنشرح معناها عندما نأتي للحديث. فهذه ثلاثة آداب ينبغي على المسلم والمسلمة مراعاتها عند إرادة دخول الكنيف أو الحش اللي نسميه اليوم الحمام لقضاء الحاجة. يدخل بقدمه اليسرى، يسمي الله بقوله بسم الله، يذكر هذا التعوذ: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، يسلم ويغنم ويستر عورته من الإنس والجن معا، ولا يصيبه أذى بإذن الله تعالى. باب ما يقول عند الخلاء، يعني عند دخول الكنيف لقضاء الحاجة. أما إذا كان في الفضاء أو في أماكن ليس فيها الكنوف، فإذا أراد أو هم بكشف ثيابه، إذا هم بكشف ثيابه لقضاء حاجته، يسمي الله ويذكر الدعاء المذكور. قال البخاري: حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن عبد العزيز ابن صهيب قال: سمعت أنسا يعني ابن مالك يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء. قلت قبل قليل كان شأن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو شأن العرب الأول، لم يكن في بيوتهم كنف، لم يكن يتخذون في بيوت يتأففون ويتعففون ويأنفون أن يتخذوا الكنف في بيوتهم، فكانوا يذهبون إلى المناصع أو إلى أماكن خارج البنيان يقضون حاجتهم. فمعنى قوله إذا دخل الخلاء يجب أن تفهم هذا، يعني إذا أراد أو عمد إلى مكان ما لقضاء حاجته ماذا يصنع؟ قال: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذه استعاذة بالله سبحانه وتعالى من أمرين اثنين: الخبث والخبائث. أولا الخبث، أجمعت الروايات ما عدا رواية ابن عساكر على أنها بضم الحاء والباء. الخبث جمع خبيث، والخبائث جمع خبيثة، إلا نسخة ابن عساكر الخبث بضم الحاء وسكون الباء، والمعنى واحد من باب كتب وكتب ورسل ورسل، الخلاف في الضبط فقط والمعنى واحد. والخبث جمع خبيث، وفسروها بذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وفسروها بإناث الشياطين، فإن في الشياطين وفي عالم الجان ذكرانا وإناثا زوجين كما في الإنس. فإذا استعذت بالله عند دخولك الخلاء من الخبث والخبائث حفظت بإذن الله من نظر ومن أذى ذكران الشياطين وإناثهم. وينبغي على المسلم أن يعود نفسه هذه التعويذة العظيمة عند دخول الخلاء، ويعلمها للصبيان الصغار، أن الصغار الصبيان لا يحتاطون يدخلون هكذا بسرعة ويحصل من ذلك يعني شيء كثير من الأذى، فيعلمون ويحفظون ويجتهد معهم في ذلك حتى يتعودون هذا الذكر وهذه التعويذة عند دخول الخلاء، حتى يعني يحفظهم الله ويحفظنا جميعا بحفظه جل وعلا. قال: تابعه ابن عرعرة، هو محمد ابن عرعرة البصري. تابعه الضمير يعود على آدم شيخ البخاري في الحديث، أي أن محمد ابن عرعرة تابع آدم ابن أبي إياس في رواية هذا الحديث عن شعبة. والمتابعة في أي شيء لابد لها غرض، في أي شيء؟ هو الآن البخاري فقط يريد يحرر الخلاف في لفظة كان النسم إذا دخل الخلاء، فإن قد تفهمها أن يقولها ذكر بعد الدخول، المقصود أنه إذا أراد أن يدخل، كما فسرنا به قوله تعالى في أول كتاب الوضوء: إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيامة إلى الصلاة. إذ لا معنى أن يقول هذا الذكر بعد الدخول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من سنته أن لا يذكر الله حال في الأماكن القذرة هذه، أو حال قضاء الحاجة أو نحو ذلك. فليس في الحمام ذكر، وإذا دخلت الخلاء لا تتكلم ولا تذكر الله ولا ترد السلام، حتى إلا أمر ضروري عاد لا بد منه لحاجة معينة، أما غير ذلك فلا يجوز يعني الكلام ولا ينبغي وليس من أخلاق المسلمين ولا يعني من آداب المؤمنين ولا من سنة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذا دخل يعني إذا أراد أن يدخل فمحمد بن عرعرة روى نفس الحديث عن شعبة كما رواه آدم ووافقه في اللفظة إذا دخل الخلاء. هل خالفهم؟ هل خالف ابن عرعرة وآدم غيرهم؟ نعم. يواصل البخاري فيقول وقال غندر، المقصود بغندر هو الحافظ محمد بن جعفر البصري، عن شعبة. محمد بن جعفر الملقب بغندر روى نفس الحديث عن شعبة لكن خالف ابن عرعرة وخالف آدم في لفظة إذا دخل الخلاء، فجاء في روايته إذا أتى الخلاء، وهذه أوضح، لأن قلت لك قبل قليل لم يكن في عهد النسان في بيوتهم كنف، وإنما كانوا إذا أرادوا قضاء الحاجة يخرجون إلى ما كان يسمى المناصع أو جهة البقيع أو جهة كذا، أماكن بعيدة عن البنيان يقضون حاجتهم. فالمقصود إذا دخل الخلاء لا تظن هناك بنيان معين كما نصنع الآن في بيوتنا نسميه الحمام أو الكنيف، ما كان هناك بنيان. فإذا دخل في رواية غندر عن شعبة إذا أتى، يعني إذا خرج وابتعد عن الناس وقصد مكانا يستره عنهم لقضاء حاجته، إذا أتى الخلاء قال أعوذ بالله من الخبث والخبائث. وكان عليه الصلاة والسلام إذا ذهب المذهب أبعد، إذا أراد قضاء حاجة له أبعد عن الناس واختار له مكانا بعيدا عنهم تماما، احتياطا كما قلنا قبل قليل من قضية يعني أذية الناس بشيء من ذلك أو سترا للعورة، لأن قضاء الحاجة يلزم منه كشف العورة. أيضا هناك لفظة أخرى في رواية أخرى وقال موسى، المقصود بموسى هو موسى بن إسماعيل المنقري التبوذكي أحد كبار شيوخ البخاري عن حماد، أي أن موسى بن إسماعيل التبوذكي روى الحديث هذا لكن ليس عن شعبة وإنما عن حماد. حماد هنا هو الحافظ الإمام حماد بن سلمة أبو سلمة البصري، إمام مشهور. قلت لكم في دروس سابقة إذا كنتم تذكرون أن في البصرة ثلاثة أئمة كبار كلهم اسمه حماد، حماد بن سلمة هذا، وحماد بن أسامة أبو أسامة البصري، وحماد بن زيد البصري. حماد بن زيد وحماد بن أسامة أخرج عنهم البخاري كثيرا في الصحيح وكذلك مسلم وبقية الستة. أما الذي معنا اليوم وهو الإمام حماد بن سلمة أبو سلمة البصري، فهذا لم يخرج له البخاري في الجامع الصحيح إلا في المتابعات كما هنا، هذه متابعة الآن، والمقصود منها تحرير لفظة هل إذا دخل ولا إذا أتى، ما هي لفظة رواية حماد، تحرير اللفظة فقط، ولم يعتمده البخاري في الأصول وإنما يذكره في المتابعات. اللهم إلا موضعا واحدا فقط في الصحيح كله ليس لحماد بن سلمة حديثا موصولا رواه عنه البخاري في الصحيح إلا واحد حديث فقط لا غير، وتجدونه في كتاب الرقاق، إذا ذهبت إلى كتاب الرقاق تجد باب اسمه باب ما يتقى من فتنة المال، وروى فيه الحديث المشهور البخاري حديث أبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا ولو أعطي الثاني لتمنى الثالث ولا يملأ فم ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب. في آخر هذا الباب نجد النص التالي وقال لنا وقال لنا أبو الوليد، البخاري يقول قال لنا أبو الوليد والمقصود به الطيارسي، حدثنا حماد بن سلمة هذا هو الموضع الوحيد، عن ثابت أي عن البناني عن أنس عن أبي ابن كعب أنه قال كنا نظن أن هذا من القرآن، يعني هذا الكلام اللي قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو قوله لو أعطي ابن آدم واديا من ذهب لتمنى ثانيا ولو أعطي ثانيا لتمنى ثالثا ولا يملأ فمه إلا التراب ويتوب الله على من تاب، لبلاغة الكلام بعض ظنه قرآنا، كنا نظن أن هذا قرآن حتى نزل قوله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، السورة المشهورة. فهذه اللفظة فقط، هذه الرواية، قال لنا أبو الوليد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس عن أبي أنه قال، وهي كما تسمع رواية موقوفة، كنا نظن أن هذا من القرآن يعني الحديث السابق حتى نزل قوله تعالى ألهاكم التكاثر، السورة بطولها كلها يعني. فهذا هو الموضع الوحيد في الصحيح كله اللي ممكن نعتبره رواية موصولة لحماد بن سلمة في صحيح البخاري، وما عدا ذلك فهو في باب المتابعات. إذا دخل حماد وافق موسى بن إسماعيل في رواية عن حماد، وافق آدم وابن عرعرة في روايتهما عن شعبة في لفظة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال. قال البخاري أيضا وقال سعيد بن زيد هو الجهضمي البصري شقيق الإمام الذي قبل قليل قلت لكم في البصرة ثلاثة اسمهم حماد، منهم حماد بن زيد، قلت هذا قبل قليل ولا لا؟ حماد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري إمام عظيم مشهور أبو سليمان، أخوه هذا هو سعيد بن زيد ابن درهم الجهضمي البصري أخو حماد بن زيد، لكن بينهما فرق كبير. حماد بن زيد إمام كبير روايته منتشرة في كتب الستة، أما سعيد بن زيد شقيق هذا ليس له في الصحيح كله سوى هذا الحديث المعلق، ليس لسعيد بن زيد بن درهم الجهضمي البصري شقيق الإمام حماد بن زيد في صحيح البخاري إلا هذا الموضع لا غير. وقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز يعني ابن صهيب إذا أراد أن يدخل، ويأوضح الروايات في المقصود، إذا أراد إذا هم بإتيان الخلاء وأراده عليه الصلاة والسلام قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. فهذه متابعات مقصودها تحرير كلمة هل إذا دخل أو إذا أتى أو إذا أراد أن يدخل، والمتابعات يتوسع فيها الإمام في الرواية عن رواة ربما فيهم مطعن مثل سعيد بن زيد تكلموا فيه من جهة حفظه سيء الحفظ، لكن ليس المقصود الآن الرواية عنه، إنما مقصود تحرير اللفظة فيتساهل في ذلك وإذا أورده في المتابعات. باب وضع الماء. باب وضع الماء عند الخلاء. قال حدثنا عبد الله بن محمد أنه قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا ورقاء عن عبيد الله بن أبي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا، قال من وضع هذا؟ فأخبر، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين. يقول الإمام باب وضع الماء عند الخلاء، يعني فقه الباب، لا بأس أن يعد الإنسان لنفسه الماء للوضوء قبل دخوله الخلاء حتى إذا فرغ من الخلاء توضأ، ولا بأس أن يعد الماء له غيره كزوجة أو ابن أو تلميذ أو نحو ذلك، هذا تقريبا يعني فقه الباب. بعض الشراح ذكر أيضا لطيفة لا بأس من ذكرها، وهو أنه لما علم ابن عباس أن من دأب النبي صلى الله عليه وسلم وعادته أنه كلما قضى حاجته توضأ ولو لم يكن وقته صلاة، فيمكن نضيف هذا كسنة، أن من السنة أن تتوضأ كلما أتيت الخلاء ولو لم يكن ذلك وقت صلاة، هل ممكن تكون الإضافة الجديدة في هذا الباب. ثم أورد الحديث الذي مر معنا في كتاب العلم وشرحناه بالتفصيل في هذا السند، قال حدثنا عبد الله بن محمد هو الحافظ المشهور بالمسند، أول من أوائل من أدخل المسند وصنف المسند في بلاد ما وراء النهر، وهو بخاري بلدي الإمام وأحد كباره وقدماء شيوخه. قال حدثنا هاشم بن القاسم، في الكتب الستة اثنان يحملون هذا الاسم، أحدهما من رجال الشيخين وهو هاشم بن القاسم الذي معنا الآن ابن مسلم، هذه مهمة جدا، هاشم بن قاسم ابن مسلم الليثي البغدادي يكنى أبا النضر، ثقة ثبت إمام كانت فيه هيبة العلم، وكان آتاه الله كما قال الله تعالى عن جالوت آتاه الله بسطة في العلم والجسم والمال، معا صاحبنا هذا في المال ثري ما شاء الله، وفي الجسم عملاق، وفي العلم إمام، ولك لقبوه قيصر مثل لقب ملوك الروم هؤلاء، وكانت فيه شقرة حتى، يعني ما شاء الله يؤتي الله الفضل من يشاء، جمال وجسم ومال وعلم، فين تحصل هذه؟ هذا فضل الله يؤتيه ما شاء، لقبوه قيصر، لكن لو جاء جميل وطويل لكن أبله يقولوا له قيصر، ما يش قيصر، شو الاسم من الأسماء حقة المصارعين مثل البغالة هؤلاء، هذا يناسبه، لكن لما العلم، العلم رفع شأنه. أما سمعت قول الشاعر من فاته العلم وأخطاه الغنى فهو والكلب على حد سوى؟ هاشم ابن قاسم ابن مسلم الليثي، هذا الذي روايته في الصحيحين، سميه الآخر وفي طبقته هاشم ابن قاسم ابن شيبة، أيضا البصري، هذا بغدادي وذاك بصري، ذاك ضعيف، ابن شيبة ضعيف وسيء الحفظ، ليس له لرواية قليلة في بعض السنن عند الترمذي وابي داود، وليس من رجال الشيخين. توفي هاشم بن قاسم هذا أبو النضر قيصر 207 سنة 207. قال حدثنا ورقاء، هو ابن عمر، ورقاء ابن عمر اليشكري البكري، يشكر بطن من بكر، لك يقال اليشكري البكري، كوفي يكنى أبا بشر، من أفراد الكتب الستة، ليس في رجال الكتب الستة من اسمه ورقاء سواه، فحيثما مر بك ورقاء في سند في الكتب الستة فهو ابن عمر اليشكري مباشرة. صدوق احتمل الأئمة حديثه ووثقه بعضهم إلا في رواية عن منصور بن معتمر، فهي رواية لينة، ولذلك أخرج عنه البخاري حديثا قليلا من غير روايته عن منصور بن معتمر. عن عبيد الله بن أبي يزيد، هو المكي أيضا من ثقات التابعين، كثير الحديث، إمام، روايته معتمدة في الستة كلها. توفي عبيد الله بن يزيد المكي 126. عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء فوضعت له وضوءا بفتح الواو، لأن الوضوء بفتح الواو هو الماء الذي يتوضأ به، والوضوء بالضم هو فعل الوضوء نفسه. قال من وضع هذا فأخبر، هذه فطنة واضحة من ابن عباس، لما علم أن من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أنه يحب يتوضأ بعد خروج من الخلاء ولو لم يكن وقت صلاة، هيأ له الماء وجهزه له، وكسب ابن عباس وظفر بهذا الدعاء النبوي العظيم، اللهم فقهه في الدين، واستجاب الله دعاء نبيه، فكان ابن عباس من كبار فقهاء الصحابة والأمة، ويضاف لذلك أيضا فقهه في التفسير، وهذا تكلمنا عليه في كتاب العلم مفصلا فنتجاوزه. اقرأ. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره، شرقوا أو غربوا. هذه مسألة كبيرة. قال البخاري رحمه الله باب لا تستقبل القبلة ببول ولا غائط إلا عند البناء جدار أو نحوه. طريقة البخاري في يعني في كتب الفقه هذه الطهارة وغيرها أنه ربما إذا كان الخلاف في المسألة خلافا قويا يترجم بصيغة محتملة كصيغة الاستفهام، باب يقول باب هل يصنع كذا، باب إذا حصل كذا وكذا ماذا يفعل، يذكر لك صيغة محتملة، ومن خلال ما يورد من آثار وأحاديث تستطيع أنت أن تعرف ماذا يختار هو في تلك المسألة. وربما في بعض الأبواب يجزم ويختار قولا ويحسمه كما هنا، فإن مسألة استقبال القبلة ببول أو غائط مسألة كبيرة، ثبتت فيها أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى نهيا صريحا واضحا أن يستقبل المسلم حال قضاء حاجته ببول أو غائط القبلة، ولا يستدبرها أيضا، لا يجعل مكة والكعبة والقبلة عموما جهة قبره ولا دبره، وإنما يختار جهة أخرى لا يلزم منها استقبال القبلة ولا استدبارها. هذا حكم مستقر ثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا صحيحا. أنا أذكر هذا لأن سلبني عليه المسألة. فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن استقبال القبلة حال قضاء الحاجة أو استدبارها ويثبت ذلك عنه من رواية 14 صحابيا سمعوا هذا النهي من النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة وأوقات متنوعة، هذا أمر يدل على أن هذا الحكم مقصود قصدا عينيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينهى كل مسلم فردا فردا في زمنه وبعد زمنه أن يستقبل القبلة حال قضاء حاجته أو يستدبرها. لكن البخاري عنده استثناء هنا، قال إلا عند البناء جدار أو نحوه. كأن البخاري، بل ليس كأن بل واضح من كلامه، أنه يختار أن النهي مخصوص بمن قضى حاجته في الفضاء، أما من قضى حاجته داخل البناء يعني جعل بينه وبين القبلة جدارا أو في الكنيف داخل الكنيف نسميه الحمام، أكيد هناك جدر تعصمه، فالنهي لا يلزمه لأن يكون في هذه الحالة مستقبلا لهذا الجدار لا مستقبلا الكعبة القبلة ولا مستدبرة. هذا اختيار البخاري، وسننظر بعد قراءة الحديث ما فيه. قال حدثنا آدم هو ابن أبي إياس قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثنا الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي أيوب الأنصاري، وزيد بن خالد من كبار الأنصار من بني عدي بن النجار من رهط أخوال النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آتى أحدكم الغائط، الغائط هو المنخفض من الأرض، وسمي ذلك لأنه يعني هو منخفض، واستعير هذا الاسم لقضاء الحاجة المغلظة وهو البراز، استعير لأنه كان يعملون إلى الأماكن المنخفضة ومبالغة في التستر، لأن إذا كان في أرض فضاء لا شجر ولا حجر لا أقل من أن يختار منخفضا من الأرض، فإنه إذا هبط إليه في الغالب يعني يكون ذلك ساترا له، فاستعير هذا الاسم، لأن في لسان العرب الذي هو لسان القرآن نزل به القرآن لغة عفيفة، اللغة العربية لا تذكر الكلمات التي تستقذر أو تستقبح ذكرا مباشرا إلا في أحوال معينة، ويستعار لها ما يؤدي الغرض ويبلغ المعنى، ما يؤدي الغرض ويبلغ المعنى سواء في مثل هذه الأمور أو غيرها. فالغائط والخلاء اسم للأماكن، الخلاء الموضع الخالي لأنه هو الأنسب لقضاء الحاجة سترا للعورة، الغائط هو المنخفض من الأرض لأنه هو المكان المناسب في الأرض الفضاء التي لا يسترك عن أنظار الناس شجر ولا حجر فضلا عن بناء، هذا معنى الغائط. يعني إذا قضى حاجته في مكان خال أو فضاء من الأرض فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره. ثم قال شرقوا أو غربوا، شرقوا أو غربوا مناسب للمدينة النبوية وما في سمتها، لأن القبلة بالنسبة للمدينة جنوبية، مكة بالنسبة للمدينة جهة الجنوب، فإذا لم تستقبل الجنوب لأنه موضع القبلة ولا الشمال حتى لا تستدبرها، ما أمامك إلا أن تشرق أو تغرب. قد ينعكس في بلاد أخرى، إذا جئت مثلا في الطائف، مثلا الطائف القبلة بالنسبة له غرب، هنا لا تشرق ولا تغرب، هنا إما تتجه شمالا أو تتجه جنوبا، فشرق أو غرب توجيه لأهل المدينة ومن في سمتها، لأن التشريق والتغريب هو التوجه الوحيد الذي يناسب تطبيق هذا الحكم، لأن القبلة بالنسبة لها جنوبية. أما إذا كان قبلة بالنسبة للبلد شرقية أو غربية فلا يشرق ولا يغرب، بل يتخذ جهة الشمال أو جهة الجنوب. هنا البخاري اختصر الرواية وسيأتي لها تتم هنا في الكتاب. قال أبو أيوب نفس راوي الحديث فأتينا الشام، لما فتح الصحابة الشام، الشام يعني عندهم بنيان كثير ويتخذون الكنف كما قلت لك قبل قليل، العرب قبل الإسلام وفي أول الإسلام ما كانوا يتخذون الكنف في بيوتهم ويتعففون ويتعففون من ذلك، وإنما يقصدون الأماكن البعيدة والخالية لقضاء الحاجة. لما أتوا الشام وجدوا مراحيض، يقول وجدنا مراحيض بنيت جهة القبلة، مراحيض قديمة بنيت قبل الإسلام، فكثير منها إذا جلست فيه على رواية أبي أيوب يلزم منه استقبال القبلة. قال أبو أيوب شو الصحابي التطبيق الآن مهم جدا، فننحرف عنها، يعني يجلس على ذلك المرحاض منحرفا، يصرف قبله ودبره عن استقبال القبلة واستدباره، ونستغفر الله. هذه الكلمة مهمة من أبي أيوب، أنها تمثل عند أصحاب اللي اختاروا القول بأن هذا حكم عام لا يخصص لا ببلا ولا غيره، من أحد أعظم أدلتهم فعل أبي أيوب. وفعل أبي أيوب ليس فعله هو لوحده، بل هو يحكي فعل الآخرين، يقول فلما أتينا، من اللي أتوا الشام؟ الصحابة فاتحين، فوجدنا كلهم يتحدث عن نفسه وعن من معه من الصحابة مراحيض بنيت جهة القبلة، فإذا احتجنا أن نستخدمها ننحرف عنها قليلا حتى ننصرف عن جهة القبلة ونستغفر الله، استشعارا أن ذلك نوع من تأثما. ليش يستغفر الله في مثال تأثما؟ مع أنه اجتهد وانحرف، يعني اجتهد وانحرف حتى لا يلزم أنه استقبل القبلة واستدبرها واستغفر الله. هذا دليل قوي جدا لأصحاب القائلين بأن هذا حكم عام لا يخصص بأي مخصص. المسألة هذه أقوالها كثيرة، وحررها تحريرا واسعا إذا أردت مرجع تراجعه فيها ابن القيم في الزاد، وكذلك الشوكاني رحمة الله عليه في نيل الأوطار، والأقوال كلها ترجع إلى قولين اثنين. القول الأول أن هذا النهي خاص بالأرض الفضاء، أما إذا كان داخل البنيان وهناك جدار يحول بينك وبين القبلة فلا بأس، وهو اختيار البخاري كما هو ظاهر من ترجمته، إلا عند البناء، وهو اختيار كثير من العلماء، بل هو قول الجمهور تقريبا. الجمهور يرون أن الحكم باستقبال بالنهي عن استقبال القبلة واستدبارها إذا كنت تقضي حاجتك في فضاء أو خلاء. ومن أدلتهم ما سبق ذكره، إذا أتى أحدكم الغائط، وقلنا الغائط هو المنخفض من الأرض، والإنسان لا يختار منخفضا من الأرض إلا إذا كان في أرض فضاء لا يستره ساتر ولا يحجبه حاجب ولا يحجزه عن الناس حاجز، فلا أقل من أن يختار منخفضا من الأرض، بحيث إذا جلس فيه يعني في الغالب تستر عنه عن الناس، فهذا في فضاء فناسب أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إكراما واحتراما لها. فأخذوا من هذا أنه ما دام داخل البنيان اغتفر ذلك وزال النهي. واستدلوا أيضا بحديث ابن عمر الذي سيأتي في الباب الذي بعده، أن ابن عمر صعد على ظهر بيت لحفصة فوجد النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين مستقبلا بيت المقدس يعني الشام، مستدبرا الكعبة، يعني من كان في المدينة إذا استقبل الشام قطعا سيستدبر القبلة. ففهموا من هذا الجمهور أن مدام داخل البنيان، لأن في بيت حفصة على ظهر بيت لحفصة، يزول النهي، وهو اختيار البخاري. القول الثاني، وهو الذي نصره ابن القيم نصرا مؤزرا كما نقول، أن النهي عام في البنيان وغيره، عام في البنيان وغيره، لا يجوز أن تستقبل القبلة ولا تستدبرها حال قضاء الحاجة، لا في الفضاء ولا في الخلاء ولا في الكنف لا في بنيان ولا غيره. والأدلة على ذلك كما يلي. أول دليل، قلت لكم قبل قليل، ثبت النهي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من 14 حديثا رواها عنه 14 صحابيا، فهذا يدل على أن النبي كرر هذا النهي في مناسبات متنوعة، ليس كذلك؟ مختلفة، كلما وجد مناسبة أعلن هذا الحكم، وذكر الله عنه هذا العدد الكبير من الصحابة، 14 رواية عن طريق 14 صحابيا، فهذا ما يسمونه الحكم العام. إذا وجدت حكما استفاض عن النبي صلى الله عليه وسلم ورواه عنه أعداد من الصحابة، دل على أن هذا الحكم مقصود للنبي صلى الله عليه وسلم، مراد له أن يعمل به المسلمون عينا، كل مسلم بعينه، ولكن يكرره ويؤكد في مناسبات مختلفة متنوعة. هذا لا يمكن أن يقدم عليه 14 حديثا رواها عنه 14 صحابيا في مناسبات مختلفة متنوعة لا يمكن تقدم عليه واقعة عين كرواية ابن عمر، تحتمل الخصوصية وتحتمل ما تحتمل، لأن هذا إحدى أوجه الترجيح. إذا ثبت عندك حكم من أدلة مستفيضة كهذه المسألة، 14 حديث صحيح عن 14 صحابيا، وثبت حديث واحد يبدو من ظاهره خلافه، أيهما تقدم فقها؟ حتى إذا استطعت إذا عجزت عن الجمع، إذا عجزت عن الجمع أيهما تقدم؟ هل تقدم رواية واحدة صحابي واحد تحتمل الخصوصية وتحتمل الظن وتحتمل ما تحتمل، انتبهت وإلا؟ تقدمها على 14 رواية صحيحة ثابتة أعلنها النبي للأمة في مناسبات متنوعة مختلفة. الفريق الآخر من الفقهاء يختار القول بأن الحكم عام لا يخصص بشيء، هذا متكأهم في الاستدلال، قالوا لا يمكن نقدم حديث ابن عمر ولو صح. وصعدت فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم، هب أن ابن عمر ما صعد ذلك اليوم، واقعة عين تسمى هذه. واقعات الأعيان هي أن يقع شيء، يفعل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا أو يحصل شيئا بغير حكم سابق وأمر سابق من النبي صلى الله عليه وسلم، حصل اتفاقا، يسمونه واقعة عين، وربما ما كررت بعدها. فواقعات الأعيان لا يقاس عليها ولا تعتبر دليلا يعني يستمر بالعمل به. أعطيك دليل واضح على ذلك، اشتراط العدد للجمعة، بعض الفقهاء اشترط 40 مثلا، هذا مشهور في المذاهب، 40 رجل، يستدلون بحديث كعب بن مالك عند أبي داود وغيره، كان كعب بن مالك إذا سمع نداء الجمعة ترحم على أسعد بن زرارة فقال له ابنه عبد الرحمن بن كعب، ما لك إذا سمعت نداء الجمعة ترحمت على أسعد بن زرارة؟ قال لأنه أول من جمع بنا في هزم النبيت، في مكان يسمى هزم النبيت من حرة بني بياضة في نقيع يقال له نقيع الخضيمات. قال عبد الرحمن يقول يا أبي كم كنتم؟ قال كنا 40 رجلا. هذه واقعة عين، كنا 40 رجلا، العدد هنا ليس مقصود، ما جاءهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابد تكونون 40 ولا، حصل واتفق أن أول جمعة صليت في المدينة جمعهم بها عليها أسعد بن زرارة قبل أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حتى ويهاجر إليها. أسعد بن زرارة هو يعني صاحب البيعة، أخذ البيعة للصحابة في العقبة، للأنصار في العقبة، وقيل أنه مات قبل الهجرة وقيل مات بعد الهجرة بثلاثة أشهر فقط، قديم جدا. فاتفق أنهم كانوا 40، وذلك رفض هذا المحققين من الفقهاء وقالوا لا يشترط لها العدد إلا ما يشترط للجماعة، أو يعني 12 رجل على رواية أخرى، المهم 40 رجل هذه غير مقصودة لأنها حالة اتفاقية يسميها الفقهاء واقعة عين. حديث ابن عمر صعدت على ظهر بيت لحفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل هذا، يحتمل خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم. وسأذكر لك أن بعض الفقهاء والحافظ هنا رد الخصوصية، قال الخصوصية تحتاج دليل، سأذكر الدليل وذكره ابن القيم وذكره العلماء، الدليل يحتمل، حتى لو كان يحتمل الخصوصية ليس حتى لو لم يكن نصا في أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن يحتمل ما طرقه الاحتمال أولى في التأخير مما لا يطرقه الاحتمال فقها. إذا عسر عليك الجمع مع المسوغ الأول وهو عندك 14 رواية أقوى في العمل والفقه من رواية واحدة، مسوغ ثاني رواية ابن عمر تحتمل الخصوصية وتحتمل واقعة العين، شرحت لك ما معنى واقعة العين، حصل اتفاقا هكذا أن ابن عمر صعد فرأى، أما أرأيت لو لم يصعد لما بقي هناك يعني من خلاف في المسألة. أما دليل الخصوصية أو احتمال الخصوصية فهناك قاعدة جدا مهمة يجب أن ننتبه لها، ذكرها الشافعي رحمه الله في الرسالة وفي جماع العلم كثيرا، وذكرها الشاطبي في الموافقات، وذكرها الشيخ ابن تيمية في بحوثه في المسودة، في كتاب اسمه المسودة في أصول الفقه كتبها آل ابن تيمية ومنهم شيخ الإسلام، ذكروا هذه المسألة وهي قالوا إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الأمة بأمر عام، بأمر إيش؟ عام. كيف تعرف أنه أمر عام؟ أن يأمر به في مجامع الناس، كان يخطب به في الجمعة، أو يخطب في أو يتكلم به في مجامع الناس كالأعياد وعرفة وأمثالها. فما أمر به في مجامع الناس هذا يعتبر أمرا عاما للأمة. إذا أمر النبي بأمر عام، كيف تعرف أنه عام؟ إذا خطب به في المجامع، أو إذا كرره باختلاف المناسبات. حكم تكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة، عندنا الآن 14 رواية، هذا الذي ثبت. ولو توسعنا وأدخلنا ما يمكن تحسينه وما يمكن هذا لاتسع معنا. عندك 14 صحابي رووا هذا عن يصمه في مواقف مختلفة، هذا سمع منه في اليوم الفلاني، وهذا سمع منه في المناسبة الفلانية، والحكم واحد. فكون الأمر يتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبات مختلفة هذا يكون أمرا، يأخذ الوصف أمرا عاما، أمرا عاما. وإذا لم يثبت من النبي صلى الله عليه وسلم خلافه ولا نقيضه، عندك ثلاث مسوغات إذا وجدتها، إما إذا خطب به مجامع الناس أو تكرر منه في مناسبة أو لم يثبت خلافه، هذا يعتبر حكم عام يعمل به ولا يخصص بأي مخصص إلا المخصصات العامة كالعجز والإكراه والتي تدخل في الأحكام الشرعية كلها. نعود للقاعدة ذكرها الشافعي والشاطبي وابن تيمية عليه رحمة الله، إذا أمر النبي أمة بأمر عام وثبت من فعله خلافه فهذا يحمل على الخصوصية. هذا القيد جدا مهم وسأعطيك نماذج عليه. من النماذج على ذلك، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن الصلاة النافلة بعد العصر، صح ولا لا؟ بعد صلاة العصر لا توجد نافلة إلا بقيود وشروط كذات سبب أو قضاء فائتة أو نحو ذلك، لا نافلة بعد العصر. وثبت هذا في أحاديث كثيرة، حديث ابن عمر، حديث عقبة بن نافع، حديث أنس، أحاديث كثيرة، يعني حكم عام. مناسبات كثيرة كان ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يصلوا بعد العصر، كما نهاهم أن يصلوا بعد الفجر وعند طلوع الشمس وعند تعامدها، أوقات النهي، وأصبح حكم عام بكثرة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم له في مناسبات مختلفة. لكن تقول عائشة ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر قط إلا دخل بيتي وركع ركعتين. هذا في الصحيح موجود، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر إلا دخل بيت عائشة وماذا يصنع؟ يصلي ركعتين. ماذا تصنع أنت الآن فقها؟ هل تهدم تلك الروايات كلها الناهية عن الصلاة بعد العصر إذا كان النبي في المناسبات المختلفة المتنوعة اللي نقل عنه أعداد من الصحابة برواية عائشة التي فيها احتمال الخصوصية وارد؟ إذا طبقت القاعدة السابقة يزول عنك الإشكال، فتحمل هذا الفعل على الخصوصية ويبقى الأمر عاما. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مشرع، فلو أراد عليه الصلاة والسلام أن يلغي الحكم السابق أو النهي عن التنفر بعد العصر ما اكتفى بأن يدخل هو بيت عائشة ويصلي ركعتين خفية عن الناس، لا أعلنها لكم، كما أعلن مثلا أما إني قد نهيتكم عن زيارة القبور، أراد يلغي هذا الحكم فيعمم على الناس حتى ينتبهون ويعملون بالحكم الجديد. هذا نسخ، هذا نسخ، رفع لحكم سابق بحكم كان نهي، والنهي يقتضي التحريم والتحريم يقتضي التأثيم بعد بلوغ العلم وقيام الحجة. فلو أراد يزيل هذا النهي حتى لا تتحرج الأمة أعلنه لهم، كنت قد نهيتكم عن الصلاة بعد العصر ألا فصلوا مثلا، كما قال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. هكذا تؤخذ الأحكام الشرعية. لكن لما كان يدخل بيت عائشة رضي الله عنها ويركع ركعتين ما اطلع عليها أحد من أصحاب إلا عائشة، فنحمل هذا الفعل على أنه خاص به صلى الله عليه وسلم، ونبقى نحن على أوامره السابقة المستفيضة المتنوعة بأنه لا صلاة بعد العصر، لا صلاة بعد العصر. حتى لو لم تقتنع بأن هذا الدليل كافي في التخصيص يحتمل الخصوصية، والدليل يطرقه الاحتمال أضعف في الاستدلال مما لا يطرقه الاحتمال إذا عسر عليك وجه الجمع. إذا عثر عليك وجهه أجب. نهى عن الوصال وواصل عليه الصلاة والسلام، قال لا تواصلوا، نهاهم وصال الصيام، نهاهم نهيا صريحا. ثم هو واصل، قال طيب أنت تواصل، نراك واصلت، قال لست كهيئتكم، في احتمال الخصوصية، أنا عندي أمور خاصة ما هي ليست عندكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. عرفت ولا لا؟ هو ما قال لهم هذا الكلام إلا لما سألوه، وإلا الأصل لا تواصلوا. ثم هو واصل بالفعل، وإذاك في مسألة إذا خالفت أفعاله أقواله من أوجه الجمع، إذا كان الفعل يحتمل الخصوصية فالعمل على القول، وفعله يحتمل الخصوصية عليه الصلاة والسلام. هذا من أدلة القائلين بأن الحكم عام في نهي استقبال القبلة واستدبارها حتى داخل البنيان. ومن الأدلة فعل الصحابة، فعل الصحابة الذي نقلته قبل قليل من كلام أبي أيوب في الرواية التامة، سيأتي لها ذكر في أبواب قادم. أبو أيوب أحد رواة الحديث الذي قال إذا أتى أحدكم أبو أيوب ماذا قال؟ أتينا الشام فوجدنا مراحيض بنيت جهة القبلة فننحرف. وأنت تعرف أن في الانحراف الإنسان إذا قضى حاجته على مرحاض، إن مرحاض لهم مقاييس محددة يعني، فالانحراف فيه نوع مشقة، وفي ما هو في خلايا يعني في مكان محدد، فيه مشقة وفيه كلفة وفيه تحميل لنفسه ما لا تحتمل. فلماذا يتكلف الصحابة هذه المشقة وهذا العناء في الانحراف قليلا عن تلك المراحيض حتى لا ينتصبون إلى القبة انتصابا؟ دليل على أنهم لا فهموا من أوامره صلى الله عليه وسلم تلك المتنوعة إلا الإلزام والتحريم الذي يلزم منه التأثيم، ومع ذلك يستغفرون الله خشية أن يكون لم يطبق الحكم على وجهه وبابه. يعني لو كانت هناك رخصة، لو كان هناك رخصة وأن النهي خاص بالفضاء والبنيان يزول عنه النهي، لكان هذا الفعل من أبي أيوب وبقية الصحابة نوع من التنطع والتكلف الذي ما أمر الله به ولا رسوله. ما في جواب عن هذا إلا هذا. ثم معي في الكلام وإذا لا، ثم نحن نسجل الآن إجماع أبو أيوب ما تكلم عن نفسه، فتبقى المسألة تحتمل الخلاف. أبو أيوب يقول فأتينا، تكلم عن الجمع الذين معه الذي فتحوا الشام وفيهم كبار وفضلاء الصحابة، والشام فتحت في أيام عمر، فوجدنا صيغة جمع فننحرف، نتكلم عن وضع عام لنفسه ولغيره، هذا ممكن ما يسمى بالإجماع السكوتي أو نحو ذلك. لكن على أقل تقدير حتى لو لم يكن إجماعا هو فعل عام فهمه أكثر الصحابة الفاتحين للشام، لأنهم ما فهموا من تلك الأوامر إلا العموم. وفعل ابن عمر يحتمل واقعة العين ويحتمل الخصوصية، فيبقى التفقه على الأصل العام، وهذا أحد الحجج القوية مع ما ذكر سابقا لأصحاب القول الثاني القائلين بأن النهي باق مستمر لا يستثنى لا في بنيان ولا في غيره، لا في بنيان ولا في غيره. وإذا بحثت المسألة من جهة النظر والاستدبار العقلي والاعتبار النظري، وجود جدار بينك وبين جهة القبلة لا معنى له، لا معنى له. إذا كنت تقضي حاجتك في بلد بينك وبين المكة 10,000 كيلو، بينك بحار وجبال ووهاد، فما يغني جدار، يعني وجود جدار، أنت لست أمام القبلة الآن أمام الكعبة بذاتها وبعينها حتى تحتجز عنها بجدار. إذا كان مجرد الحاجز فالحاجز موجود بالمسافة البعيدة وما بينك وبين مكة من جبال ووهاد وبحار لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فأي معنى لجدار يحجزك عنها أو لا يحجزك عنها؟ أي معنى لذلك؟ أي معنى لذلك؟ ليس المقصود ذات الكعبة هنا، المقصود جهة القبلة. فبالتالي إلا البناء في الاستثناء كما فهمه البخاري وغيره من الفقهاء، يعني يصبح يعني في حكم الذي لا فائدة منه مع طول المسافة بينك حال قضاء وبين الكعبة وما بينك وبين الكعبة من جبال ووهاد وجدور ونحو ذلك مما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلا يغني وجود جدار أو عدم وجود جدار، لو كان المقصود وجود حاجز فالحواجز موجودة أصلا، فيصبح الاستثناء إلا البناء وغيره لا معنى له فعلا. وبالتالي فالقول الذي يظهر والعلم عند الله أن الأدلة تعضده من جهة كثرة الرواية ومن جهة احتمال الخصوصية في الدليل الآخر المعتمد عليه وهو حديث ابن عمر الآتي في الباب بعده، ومن جهة الاعتبار النظري مع من قال بأن النهي عام قائم مستمر لا يلغيه كون ابن عمر صعد على بيت ظهر بيت لحفصة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم على لبنتين يقضي حاجة له مستقبلا الشام مستدبرا الكعبة لاحتمال واقعة العين واحتمال الخصوصية وغير ذلك من الاحتمالات التي تطرق مثل هذا الدليل، فلا يمكن يقدم على الروايات المستفيضة الكثيرة المتنوعة التي ندخلها في باب الأمر العام وهو حكم عام لا ينسخه إلا نسخ صريح واستثناء صريح من ذات المشرع صلى الله عليه وسلم، ولم يكن هناك استثناء. وحديث ابن عمر لا يصح أن يكون استثناء. والعلم عند الله. تفضل. باب من تبرز على لبنتين. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس، فقال عبد الله بن عمر لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، وقال لعلك من الذين يصلون على أوراكهم، فقلت لا أدري والله. قال مالك يعني الذي يصلي ولا يرتفع عن الأرض يسجد وهو لاصق بالأرض. باب من تبرز على لبنتين. فقه الباب البخاري طبعا لما كان من الذين يقولون بأن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها إنما يكون في حال الفضاء والخلاء أما داخل البنيان فلا يمنع ذلك، لما كان يقول بذلك أدخل هذا الباب الثاني ليجعله دليلا استثنائيا من الحكم الأول، وقد تكلمنا على هذا. فقال باب من تبرز على لبنتين، لكن هنا في زيادة في الترجمة ممكن يستفاد منها. التبرز يحتاج فيه المتبرز أن يرتفع عن الأرض قليلا، فناسب أن يضع إذا لم يكن هناك مرحاض في الفضاء أن يجلس على حجرين أو على لبنتين أو يختار مكان ينخفض عنه قليلا حتى يعني لا يصيبه من الأذى الذي يخرج منه شيء. هذا ممكن يضاف في هذه الترجمة، من تبرز على لبنتين. ثم روى الحديث، حدثنا عبد الله بن يوسف والتنيسي أخبرنا مالك هو ابن أنس عن يحيى بن سعيد هو الأنصاري المدني عن محمد بن يحيى بن حبان بفتح الحاء، محمد بن يحيى بن حبان من ثقات تابع التابعين في المدينة، أدرك بعض الصحابة إذا عددنا عمه واسع صحابي على الخلاف كما سنذكر يكون من طبقة صغار التابعين. محمد بن يحيى بن حبان من الأنصار من الخزرج مدني ثقة مقل من الرواية توفي 121 عن عمه، عمه واسع ابن حبان ابن عمرو ابن منقذ ابن منقذ ابن عمرو آسف واسع ابن حبان بفتح الحاء ابن منقذ ابن عمرو. واسع ابن حبان هذا له رؤية أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ذاك عدوه في الصحابة من جهة الرؤية فقط وإلا لا رواية له عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا واسع ابن حبان، أبوه حبان ابن منقذ ابن عمرو الأنصاري. حبان هذا ابن منقذ والد واسع هو صاحب الحديث الذي الذي قال حديث لا خلابة أن رجلا من الأنصار اشتكى إلى قال يا رسول الله إني أغبن في البيع، رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أغبن في البيع، يعني أجي أشتري فيعني أغبا يضحكون عليه الناس، شيء قيمته 5 ريال يبيعها 25. شافون إنسان على قد حال يعني نيتي طيبة أصدق، والله 25 والله ما يمكن مسلم يقول والله عشان 5 ريال زيادة، ما يمكن. وتصور الناس كلهم مثله، ما دري يحلفون على كيس بصل يحلف ما عنده مشكلة، يحسب الناس مثله يعني مسكينة. فبعدما يرجع للبيت ويرى أنه غبن، كيس بصل 5 ريال باعوه 25 له يغبن، وهو لسلامة فطرته يعني ما يماكس ولا يساوم في البيع. هذا يسمى فقها غبن المسترسل، مسألة فقهية ذاوية، غبن المسترسل. المسترسل هو اللي تقول له ب50 ب50، ما يقول لك لا على طول، أول رقم يأخذه ويشتري مسكين مصدق، أو يعني نيته بسيطة، أو يعني بعض الناس هكذا فيه نوع من الغفلة أو نوع من الطيب الزائد أو نحو ذلك، خاصة إذا حلف له بالله أو نحو ذلك لا يكاد يعني ربما يقع في نفسه ريبة. استرسل يعني اشترى بدون مماكسة، وبنيت عليه مسألة فقهية غبن المسترسل، بمعنى أن من باع رجلا خداعا خدعه واستغل مثلا عدم فهمه بالأمور السوق وعدم، أو استغل مثلا سذاجته، أو مثلا ولد صغير ما عنده فباعه بأضعاف مضاعفة، الشرع أعطاه خيار يسمى خيار غبن المسترسل، أن يرجع البيع ويأخذ الثمن أو يباع بسعر السوق. طبعا حكم الشرع يعاد في شو دور الحكم الشرعي الآن فين تحصله. فهذا حبان بن منقذ بن عمرو من هذه النوعية، فاشتكى للنبي قال صلى الله عليه وسلم أغبن في البيع كثيرا، قال إذا اشتريت فقل لا خلابة، أي شيء تشتريه في السوق قل لصاحب البيع لا خلابة. الخلابة هي الخداع والمكر، خلابه بمعنى خدعه، يعني نتفق أنا وأنت أيها البائع أن أشتري منك بدون خديعة. والخلابة هذه أعطاه النسم 3 أيام مهلة لمراجعة البيع، خيار يسمى خيار الغبن، يعني لك 3 أيام بعد ما تشتري ترجع للبيت تقابل الناس الفاهمين في التجارة يقول كم اشتريت ب5 ريال، لا معقولة 5 ريال خلاص معقولة الحمد لله، الخلابة ما حصلت، لكن قالوا 30 ريال وهي بريالين مثلا غبن، الخلابة وقعت. وقد تبايعت أنا وأنت على شرط لا خلابة فلي حق الإرجاع لمدة 3 أيام حتى يفكر في الموضوع، بعد 3 أيام عاد بكيف وش عاد نسوي فيه، 3 أيام وما كفت يراجع، هذا يسمى خيار الغبن. هو صاحبنا هو هذا صاحب هذا الحال القصة، هو حبان بن منقذ ابن عمرو الأنصاري، والد واسع، والد واسع، هو الذي اشتكى للنبي أنه يخطع في البيع كثيرا، وبنيت عليه مسألة غبن المسترسل المشهورة. واسع يقول عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. هذا اعتراف من ابن عمر أن موضوع هذا النهي مروي عن طريق ناس كثيرين، إن ناسا يقول، يرى الموضوع مستفيض، الناس يتحدثون به كثيرا، والناس في زمن منهم أبو أيوب الأنصاري وأبو هريرة وابن عباس وأنس، وهؤلاء ناسا يقولون إن إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. هذا واحدة. ثانيا ابن عمر بلغته المسألة عن طريق هؤلاء الناس غير مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، شوف لاحظ اللفظ، إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة، كأن ابن عمر فهم أن هذا من تفقه هؤلاء الناس أو من استنباطاتهم الخاصة أو من اجتهاداتهم أو من فتاويهم، هذا يدل على أنه ما بلغه فعلا أن نسم نهى عن ذلك نهيا يعني صريحا، وأن الموضوع يرجع له تشريعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم ليس إلى أولئك الناس اجتهادا منهم، ولذلك عارضهم هو بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. معارضة هنا لها وجه، معارضة من عمر لها وجه، لأن يعارض لو جاءت فتوى عن جمع من الخلق وصادمت حديثا العمل على الحديث، وجمع الخلق فتواهم لا قيمة إذا صادمت كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الناس هؤلاء ما جابوا هذه الحكمة من عندي، منما سمعوه من الناس هؤلاء، قلنا 14 صحابي. فبالتالي اعتراض ابن عمر على فتواهم إن ناسا يقولون بكون رأى النبي يفعل هو له وجه، لكن لو علم أن هذا رواية عن سمع ونهي عن النبي صلى الله عليه وسلم لربما كان له كلام آخر في ذات العبارة ونوعها وشكلها. فهو رد تلك ما سمعه من أولئك الناس باعتبار أنه من فقههم ومن كلامهم بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ونحن أو ما نحن العلماء ردوا أو يعني اعتبروا رواية ابن عمر مرجوحة لأن الرواية الأخرى أكثر منها، وروايته تحتمل خصوصية وتحتمل غير ذلك كما فصلنا المسألة قبل قليل، فلا يمكن أن يقدم ما رواه ابن عمر على ما رواه الجمع الغفير، فأصبح حكما عاما مقصودا من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته عليه الصلاة والسلام. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، في بعض الروايات بيت لحفصة وهي زوجة للفارة، أيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين. قلنا إن فائدة العلو على اللبنتين حتى يبتعد عن مسطح الأرض ليضمن يعني ابتعاد يعني الأذى عنه، مستقبلا بيت المقدس، والذي يستقبل بيت المقدس في المدينة قطعا سيستدبر الكعبة قطعا لحاجته. هذا الذي اعتمدوا عليه في استثناء البنيان وغيره، وقد فصلنا ما في هذه المسألة. ثم في بقية الرواية أن ابن عمر قال لواسع: لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، بعد نهاية النقاش في مسألة الاستقبال القبلة زاد ابن عمر واسع ابن حبان علما فقال: لعلك من يصلون على أوراقهم. قال: لا أدري والله، لا يدري هل الصلاة على الوركي يعني محمودة أم مذمومة. وانتهت الرواية، ويظهر منها أن ابن عمر علمه طريقة السجود الصحيح. أفضل تفسير ما نقله البخاري عن مالك أن الصلاة على الأوراق هي أن يصلي الرجل ويسجد مستجمعا. السنة في السجود المجافة والانبساط، بمعنى أن ترفع بطنك عن فخذيك وفخذيك عن ساقيك وتجافي مرفقيك عن جنبيك. المرفقين يديك تجافيهما عن الجنبين لا تلصقهما، والبطن يرتفع عن الفخذين لا تلصقهما، والفخذان من الخلف ترفعهما عن الساقين. هكذا السنة في السجود. فإذا صلى الإنسان وسجد مجتمعا بحيث اقترب فخذاه من ساقيه والتصق بطنه بفخذيه وضم يديه إلى جنبيه، هذا السجود خلاف السنة. وهذا الذي قصده ابن عمر لما قال: لعلك من الذين تصلون على أوراقهم، أي تسجدون سجودا خاطئا خلاف سجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد المسلم طبق السنن الثلاث: رفع الفخذين عن الساقين، ورفع البطن عن الفخذين، وجاف المرفقين عن الجنبين. هكذا سجود النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تكون من الذين يصلون ويسجدون على أوراقهم ويلصقون يعني مرافقهم بجنوبهم، فذلك خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا كفاية، ونكمل في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله لنا لكم الهدى. استطاعة، الاستطاعة كل الأحكام الشرعية مقيدة بالقدرة والاستطاعة. فالذي لا يستطيع حتى إذا ما استطاع يسجد أصلا معذور، فعدم الاستطاعة شيء آخر لا يلزم منه، لكن يطبق السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وفقنا الله وإياكم، اللهم زدنا علما وفقها وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.